بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. كتاب الخطيب تلخيص المتشابه، ما موضوعه؟ عندك وليد؟ كنت معنا. عندك عبد الرحمن؟ تلخيص المتشابه للخطيب، ما موضوع الكتاب؟ تشابه في الأسماء، كيف يعني تشابه في الأسماء؟ يتشابهون في الاسم وفي اسم الأب والجد، يعني نفس الاسم أو مشابه بالصورة، نفس الاسم. هذا المتفق والمفترق، له كتاب خاص في المتفق والمفترق. نعم، ذا المؤتلف والمختلف، وله أيضا كتاب فيه تلخيص المتشابه. اجتمع فيه النوعان، اجتمع فيه النوعان، متفق ومفترق من وجه، مؤتلف ومختلف من وجه آخر عند الجد، أو بماذا اسم الأب، أحدهما يكون من المتفق ومفترق والآخر من المؤتلف والمختلف. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن الصلاح رحمه الله تعالى: نوع 56، معرفة الرواة المتشابهين في الاسم والنسب المتمايزين بالتقديم والتأخير في الابن والأب. قال: فإذا الضبط الأمن من توهم القلب خصوصا. نعم، هذا عندي تعليق. نعم، هذا من فائدته الأمن من توهم القلب، انقلب على بعض المحدثين بين هذا وهذا، يعكس يزيد من أسود يجعل الأسود من يزيد وهكذا، وليد مسلم مسلم من الوليد. الأمن من توهم القلب، لأنه إذا علمت أن هناك شخص بنفس الطبقة مسمى بالاسم الآخر تأمن أنه اختلف. قال: مثاله يزيد بن الأسود والأسود بن يزيد. فالأول يزيد بن الأسود صحابي الصحابي الخزاعي، ويزيد بن الأسود الجرشي أدرك الجاهلية وأسلم وسكن الشام وذكر بالصلاح حتى استسقى به معاوية في أهل دمشق، فقال: اللهم إنا نستشفع إليك اليوم بخيرنا وأفضلنا، فسقوا للوقت حتى كادوا لا يبلغون منازلهم. الأسود بن يزيد الجرشي، وقد ثبتت القصة في استسقاء معاوية به، أخرج الفسوي في المعرفة والتاريخ، أو قبل ذلك ابن سعد الجزء السابع 444، أخرج ابن سعد في السابع صفحة 444، والفسوي في المعرفة والتاريخ الثاني 380، وابن عساكر ابن سعد السابع 444، والفسوي في المعرفة والتاريخ الثاني صفحة 380، وابن عساكر الجزء 65 صفحة 112. قال: والثاني الأسود بن يزيد النخعي التابعي الفاضل. إذن يزيد بن الأسود يوجد اثنان، أحدهما صحابي والثاني تابعي، والأسود بن يزيد التابعي الفاضل. قال: ومن ذلك الوليد بن مسلم ومسلم بن الوليد. الوليد بن مسلم البصري التابعي الراوي عن جند بن عبد الله البجلي، والوليد بن مسلم الدمشقي المشهور صاحب الأوزاعي المدلس، روى عنه أحمد بن حنبل والناس. والثاني النوع الآخر تقديم مسلم، مسلم بن الوليد بن رباح المدني، حدث عن أبيه وغيره، روى عنه عبد العزيز الدراوردي وغيره، وذكره البخاري في تاريخه فقال بسمة، ونسبه فقال الوليد مسلم وأخذ عليه ذلك. وصنف الخطيب الحافظ في هذا النوع كتابا سماه كتاب رافع الارتياب في المقلوب من الأسماء والأنساب. وهذا الاسم ربما أوهم اختصاصه بما وقع فيه مثل الغلط المذكور في هذا المثال الثاني، وليس ذلك شرطا فيه، وأكثره ليس كذلك، فما ترجمناه به إذن أو لا والله أعلم. يعني الخطيب سمى كتاب رافع الارتياب في المقلوب من الأسماء والأنساب، وظاهر العنوان أنه يتتبع الذي حصل فيه الغلط، وقال ابن الصلاح: الكتاب ليس خاصا في ذلك، الكتاب نفسه أورد فيه من النوع الذي ذكره ابن الصلاح قال في العنوان الذي عنونا به أولى معرفة الرواة المتشابهين في الاسم والنسب المتمايزين بالتقديم أو متمايزين بالتقديم والتأخير في الابن والأب. قال النوع 57 معرفة المنسوبين إلى غير آبائهم. عندي سقطت كلمة غير من العنوان. قال السخاوي فائدة ضبطه رفع توهم التعدد عند نسبته لأبيه، قد نسب لغير أبيه فلما ينسب إلى أبيه يظن أنه شخص آخر. فائدة ضبطه رفع توهم التعدد عند نسبته لأبيه أو دفع ظن الاثنين واحدا عند موافقة اسميهما واسم أبي أحدهما اسم الجد الذي أو دفع ظن الاثنين واحدة. قال النوع 57 معرفة المنسوبين إلى غير آبائهم، وذلك على ضروب. أحدهما من نسب إلى أمه، منهم معاذ ومعوذ وعوذ ابن بنو عفراء. عوذ عندكم بالواو ساكنة، وعوذ بن بنو عفراء هي أمهم وأبوهم الحارث بن رفاعة الأنصاري. وليجز أن ينسب الشخص لأمه يعني على سبيل الوصف وليس على سبيل الانتساب، هكذا ابن بحينة وابن السلول وغيرها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل الوصف، شهر به على سبيل الوصف وليس على سبيل التسمي والنسبة. وعوذ بن عفراء هي أمهم وأبوهم الحارث بن رفاعة الأنصاري. وذكر ابن عبد البر أنه يقال في عوذ عوف وأنه الأكثر. بلال بن حمامة المؤذن، بلال بن أبي رباح أو بلال بن رباح المؤذن، حمامة أمه وأبوه رباح، سهيل وأخواه سهل وصفوان بنو بيضاء هي أمهم واسمها دعد واسم أبيهم وهب. شرحبيل بن حسنة هي أمه وأبوه عبد الله بن المطال الكندي. عبد الله بن بحينة هي أمه وأبوه مالك بن القشب الأزدي الأسدي. سعد بن إيش عندكم حبته، سعد بن حبته الأنصاري هي أمه وأبوه بحير ابن معاوية جد أبي يوسف القاضي. هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم. ومن غيرهم محمد بن حنفية هي أمه واسمها خولة، وأبوه علي بن أبي طالب رضي الله عنه. إسماعيل بن علية هي أمه وأبوه إبراهيم أبو إسحاق. إبراهيم بن هراسة قال عبد الغني بن سعيد هي أمه وأبوه سلمة، والله أعلم. الثاني من نسب إلى جدته، يعني بعض من ذكر قبل قيل بعضهم يقال لها أمه يقال جدته، يعني كابن علية اختلفوا فيه. الثاني من نسب إلى جدته منهم يعلى ابن منيا الصحابي، هي في قول الزبير بن بكار جدته أم أبيه وأبوه أمية. ومنهم بشير بن الخصاصية الصحابي، هو بشير بن معبد، والخصاصية هي أم الثالث من أجداده. ومن أحدث ذلك عهدا شيخنا أبو أحمد عبد الوهاب بن علي البغدادي يعرف بابن سكينة وهي أم أبيه. الثالث من نسب والله أعلم إلى جده منهم أبو عبيدة بن الجراح أحد العشرة، وعامر بن عبد الله بن الجراح، حمل بن النابغ الهذلي الصحابي، هو حمل بن مالك بن النابغة مجمع بن جارية الصحابي، هو مجمع بن يزيد بن الجارية. الجارية عندكم أو جارية عرفه، مجمع بن جارية الصحابي هو مجمع بن يزيد بن الجارية بالتنكير، هو مجمع بن يزيد بن جارية ابن جريج وعبد الملك بن عبد العزيز بن جريج بنو الماجشون بكسر الجيم، منهم يوسف بن يعقوب ابن أبي سلمة الماجشون. قال أبو علي الغساني هو لقب يعقوب بن أبي سلمة، وجر على بنيه وبني أخيه عبد الله بن أبي سلمة. قلت والمختار في معناه إنه الأبيض الأحمر، لقب الماجشون في من جمع بياضا وحمرة. والله أعلم. ابن أبي ذئب هو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن أبي ذئب. ابن أبي ليلى الفقيه هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى. ابن أبي مليكة هو عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة. أما النسبة إلى الأجداد فهم كثير، لأنه يجوز أن ينسب إلى الجد. أحمد بن حنبل الإمام هو أحمد بن محمد بن حنبل أبو عبد الله بن أبي شيبة أبو بكر وعثمان الحافظان، وأخوهما القاسم أبو شيبة وأخوهما القاسم أبو شيبة هو جدهم، واسمه إبراهيم ابن عثمان واسطيا، وأبوهم محمد إبراهيم بن عثمان وأبوهم محمد بن أبي شيبة. ومن المتأخرين أبو سعيد بن يونس صاحب تاريخ مصر، وعبد الرحمن ابن أحمد بن يونس بن عبد الأعلى الصدفي. والله أعلم. الرابع من نسب إلى رجل غير أبيه، غير أبيه مش عندكم، هو منهم، غير أبيه هو منه بسبب، غير أبيه بزيادة الضمير، هو منه بسبب، منهم المقداد بن الأسود، وهو المقداد بن عمرو بن ثعلب الكندي، وقيل البهراني، كان في حجر الأسود من كان في حجر الأسود بن عبد يغوث الزهري وتبناه فنسب إليه. الحسن بن دينار هو ابن واصل ودينار زوج أمه، وكأن هذا خفي على ابن أبي حاتم حيث قال فيه الحسن بن دينار بن واصل فجعل واصلا جده، والله أعلم. النوع الثامن والخمسون معرفة النسب التي باطنها على خلاف ظاهرها الذي هو سابق إلى الفهم منها، يعني تبادر بالنسبة إلى فهمك شيء والمراد بها شيء آخر. عندما يقال البدري يتبادر إلى ذهنك أنه شهد بدرا، وقد يكون فقط سكن بدرا وهكذا. قال من ذلك أبو مسعود البدري عقبة بن عمرو ولم يشهد بدرا في قول الأكثر، إشارة إلى وجود خلاف، ولكن نزل بدرا فنسب إليها، قد أشار إلى الخلاف، فقد رجح البخاري أنه شهد بدرا كما في صحيحه، وورد حديثا يدل على ذلك كما نعم برقم 4007، ورجح الحافظ في الفتح في شرح الحديث ذلك أنه ممن شهد بدرا، ورجحه أيضا مسلم في الكنى والقاسم بن سلام، ثم السخاوي في فتح المغيث الجزء الثالث 271، السخاوي في فتح المغيث الثالث صفحة 271 4007. قال سليمان بن طرخان التيمي نزل في تيم وليس منهم، وهو مولى بني مرة. أبو خالد الدالاني يزيد بن عبد الرحمن هو أسدي مولى لبني أسد، نزل في بني دالان بطن من همدان فنسب إليهم. إبراهيم بن يزيد الخوزي ليس من الخوز، إنما نزل شعب الخوز بمكة. عبد الملك بن أبي سليمان العرزمي نزل جبانة عرزم بالكوفة، وهي قبيلة معدودة في فزارة، فقيل عرزمي بتقديم الراء المهملة على الزاي. محمد بن سنان العوقي، عندي شكله بفتح العين والواو، محمد بن سنان العوقي أبو بكر البصري باهلي، نزل في العوقة بالقاف والفتح، وهم بطن من عبد القيس فنسب إليهم. أحمد بن يوسف السلمي جليل روى عنه مسلم، و ايش عندكم؟ بضم السين عندكم وأنتم نسخة شكل عندكم. قال روى عنه مسلم وغيره، هو أزدي عرف بالسلمي لأن أمه كانت سليمة سلمية، نعم عندي كتبها سليمة سلمية، ثبت ذلك عنه لأن أمه كانت سلمية ثبت ذلك عنه. وأبو عمرو بن نجيد السلمي كذلك فإنه حافظه، وأبو عبد الرحمن السلمي، إذن كلها بضم السين، مصنف الكتب للصوفية، كانت أمه ابنة أبي عمرو المذكور، فنسب سلميا وهو أزدي أيضا جده بن عم أحمد بن يوسف. وأبو عبد الرحمن السلمي هذا صوفي هالك وهو من مشايخ البيهقي ولكنه هالك صوفي هالك متهالك بالتصوف. ويقرب من ذلك ويلتحق به مقسم مولى بن عباس هو مولى عبد الله بن الحارث بن نوفل. لزم ابن عباس فقيل له مولى ابن عباس للزومه إياه. يزيد الفقير أحد التابعين وصف بذلك لأنه أصيب في فقار ظهره فكان يألم منه حتى ينحني له. ويتبادل المراد به المرادف للمسكين. خالد الحذاء لم يكن حذاء ووصف بذلك لجلوسه في الحذائين والله أعلم. أيوة نكتفي اليوم بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.